السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، وفد الصلاة في هذه الليلة مباركة في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الباب اللي قبله شو؟ ونزقناه رحمة ما لبراء مسك إحنا ما أخذناها. الباب اللي وقفنا عنده باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم من اجل ذلك. اخر ما اخذنا باب التسمي بقضاء القضاة. قال: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. وعن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب قريبا من الباب الذي قبله، وهو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وأن ذلك لا يجوز لأنه يدل على الكبرياء والتعاظم في النفس، وأن ذلك قادح بالتوحيد، لأن من يتسمى بهذا اللفظ كأنه يدعي أنه يشارك الله في شيء من صفاته، وذلك لا يليق بالمخلوق. وهذا الباب أيضا وضعه المؤلف رحمه الله تعالى وترجم له بهذه الترجمة: باب احترام اسماء الله، يعني باب وجوب احترام اسماء الله تعالى وصفاته وتغيير الاسم لأجل ذلك. يعني أنه إذا سمي الإنسان بلفظ لا يليق به وإنما يليق بالله عز وجل وجب تغييره احتراما لأسماء الله تعالى. ثم استدل عليه بحديث أبي شريح، وهو أنه كان يكنى أبا الحكم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم الذي يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بعدله، فهذه الصفة لا تليق إلا بالله عز وجل. وإليه الحكم يعني إليه يرجع الحكم في الدنيا وفي الآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فهذا اللفظ لا يليق بالمخلوق. إن الله هو الحكم يعني الحكم الحقيقي، وإليه يعود الحكم هو الله. فاعتذر أبي شريح يعني عن هذه الكنية، وأنه ليس هو الذي كنى نفسه، ولكن السبب أنه كان موفقا للإصلاح بين قومه، حيث أنهم إذا اختصموا في شيء وترافعوا إليه حكم بينهم فرضي كلا الفريقين. فمن أجل ذلك، بسبب إصابته للعدل وتحصيل وحصوله على الخصمين وانصرافهم عن حكمه متراضين، من أجل ذلك لقبوها وكلوه بهذا اللقب بأبي الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن، يعني تعجب إن هذا شيء طيب، كون الإنسان يحكم بين الناس ويصلح بينهم ويصيب الحق في الغالب ويدرك رضا الطرفين، لأن إصلاح ذات البين من الصفات الحميدة، والله أمر بها وحث عليها. وهذا كان قبل الإسلام. ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن يصلح الإنسان بين الناس ويحصل على رضا الطرفين، بحيث أنهم ينصرفون وهم عنه عن حكمه راضين. فما لك من الولد؟ فقال له أن لي ثلاثة من البنين: مسلم وشريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح. فكناه أبا شريح لأن لأنه من الأحسن ومن المروءة أن يكن الإنسان بأكبر بنيه، فإن لم يوجد ابن فبأكبر البنات، فلا مانع أن يكن بأكبر البنات إذا لم يوجد له ابن، وإذا لم يوجد له أيضا ابن ولا بنت فيمكن أن يكن باسم اختاره أو باسم أبيه، تفاعلا بأن يرزق ابنه فيسميه باسم أبيه. كانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله، وهو المقصود به عبد الله بن الزبير بن أختها رضي الله عن الجميع، لأنها اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن نساءه كلهن لهن كنى، فقال: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير. فقال: أنت أبو شريح. فكناه بدل أبا الحكم، غيره بهذه الكنية احتراما لأسماء الله عز وجل، فغير هذا الاسم أو هذه الكنية إلى كنية أخرى تليق بالمخلوق. فيؤخذ من هذا وجوب احترام أسماء الله عز وجل وصفاته، وتغيير الاسم أو الكنية من أجل ذلك، لأن الألفاظ التي لا تليق بالمخلوق ما تليق إلا بالله، فلا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، مثل ما تقدم: قاضي القضاة، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ملك الأملاك، ونحو ذلك من هذه الألفاظ، سيد السادات. فهذه الألفاظ لا تليق إلا بالله عز وجل، فلا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها أو يتكنى بها. وفي تغيير الاسم من أجل ذلك احترام لأسماء الله وصفاته دليل على كمال التوحيد، على كمال التوحيد وصيانته مما لا يليق، لأن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة من خصائص الله عز وجل، فلا يليق للإنسان أن يتكنى أو يتسمى بما لا يليق به. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. ويستفاد منها أيضا استحباب التكني بأكبر البنين، فإن لم يوجد فبأكبر البنات، كما أنه يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذا الرجل من أجل العذر الذي ذكره، وهو السبب الذي من أجله كني به بذلك بتلك الكنية، وأن إصلاح ذات البين من الصفات الحميدة ومن المطلوب شرعا، فالله أمر بها وحث عليها ويحب ذلك، الله يحب المصلحين ولا يحب الفساد، وأصلحوا ذات بينكم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله تعالى دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. هذه القصة كما سمعنا حدثت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك سمى جيشها جيش الأسرة لما فيها من المشقة. غزا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت شديد الحر وشدة مؤونة على الناس، وفي وقت الثمار، لكن المؤمنين يقدمون مرضاة الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله على رغبات النفس ولا يبالون. وخرج معه حتى بعض المنافقين، لأنهم لا يستطيعون أن يجاهروا بالامتناع خوفا على دمائهم وأموالهم، فهم يتظاهرون بالإسلام وهم في الحقيقة في كفار. وفي أثناء الطريق صار بعضهم يهلو ويخوض ويهرف بما لا يعرف، يتكلم ولا يبالي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه لم يصل الإيمان إلى قلبه حتى يحذر من ذلك ويحترم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال هذه المقالة على مسمع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أنكر بقلبه ومنهم من أنكر بلسانه وقلبه. فهذا يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يحتقرهم وينتهنهم ويسبهم ويصفهم بصفات المنافقون هم أولى بها وهم أهلها، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم براء منها. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكلا، يعني أنهم يهمهم ملء بطونهم والانهماك بشهواتهم، وقد كذب. فهذه من صفات المنافقين، هم الذين لا يهمهم إلا ذلك، لأنهم يعيشون ليأكلوا كالبهائم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن، كذلك وصفهم بالكذب، والمنافقون هم الكاذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق ومعروف، حتى في الجاهلية كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فليس هناك إنسان أصدق منه عليه الصلاة والسلام. وأصحابه رضي الله عنهم أيضا يتحاشون الكذب، فهم معروفون لأن الكذب من الخيانة وهو من صفات المنافقين، والصدق من الأمانة وهو من صفات المؤمنين. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، صفة ثالثة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن، يعني الخوف في الحروب وعدم الإقدام، وقد كذبوا. فهذه الصفات كلها من صفات المنافقين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم براء منها، فهم أقنع الناس في الأكل وأصدق الناس حديثا وأقدم الناس عند الحروب. فقال عوف بن عبد الله رضي الله عنه: كذبت، هذا أخذته الغيرة ولم يتمالك نفسه ولم يبالي ولم تأخذه في الله لومة لائم، رد عليه وكذبه وحلف ليأتين النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره، لأن هذا من النصح الواجب لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمته، هذا من النصح الواجب، لا يعتبر من النميمة ولا من الغيبة، لأن مثل هذا واجب أن يبلغ عنه ليؤخذ على يده. كذبت يعني فيما قلت، ولكنك منافق، يعني لو كنت مؤمنا حقا ما قلت هذا الكلام، لأنك يعني تعرف أن هذا كلام لا يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم قال أيضا: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن أسكت على مقالتك وأجاهل وأجامل. فذهب عوف رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع، فوجد القرآن قد سبق، نزل الوحي من السماء وأخبر الله نبيه بما حصل وما قاله المنافق، فجاء ذلك الرجل يريد أن يعتذر، ولكن من الأعذار ما لا يقبل، من الأعذار ما لا يقبل. وقد يكفر الإنسان بكلمة يقولها لا يلقي لها بال، لا يظن أنها بلغت ما بلغت من سخط الله، يهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل ليعتذر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل يعني من مكانه ليواصل سفره، وركب ناقته، فتعلق بمسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طرف الزمام الذي تقاد به الناقة، تعلق به وهو يقول يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا الاستهزاء والسخرية، وإنما قصدنا الضحك والتسلي والمزاح ونتحدث حديث الركب يعني حديث المسافر من أجل يذهب عنا السعامة والتعب والملل، ما قصدنا السخرية والتنقص لك أو لأصحابك. يعتذر لكن الله لم يعذره، لأن مثل هذا لا يمكن أن يسكت عليه ولا يمكن أن يتخذ سخرية وضحكا ومزاحا. ويل لمضحك القوم الذي يأتي بكلمة لا يلقي لها بال يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فما يزيده عليه ولا يلتفت إليه احتقارا له وإهانة له وإعراضا عنه وإشعارا بعدم قبول عذره وأن من الأعذار ما لا يقبل. أبالله يعني ما وجدتم شيء تتحدثون به وتقطعون به عنكم سآمة السفر وطول الطريق إلا هذا؟ أبالله وآيات، هذا استفهام إنكاري، استفهام للإنكار. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا يعني عذركم غير مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يكون مؤمنين ظاهرا فكفر، فبين الله كفرهم صار ظاهرا وباطل، لأنه بمقالته هذه أنبأت عما في قلبه، وإنهم يتظاهرون بالإسلام. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قد يكون فيهم أناس ما رضوا بمقالته هذا ولم يضحكوا ولم يعجبهم، لكنهم ما أنكروا كما فعل عوف، فلذلك هؤلاء الذين في قرار نفوسهم ما رضوا ولا وافقوه ولم يعجبوا بما قال ولم يضحكوا ولم يوافقوه عفى الله عنه. أما المتكلم ومن على شاكلته فتشمله الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة يعذب طائفة، يعني إن منهم من يعفى عنه وهو الذي لم يقل ولم يعجب ولم يوافق على ما قال، لكن الجدير بهم أن يجهروا بالرد عليه. إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالسخرية بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر وردة عن الإسلام، استهزاء بالله وبآياته وبرسوله عليه الصلاة والسلام كفر وردة عن الإسلام، ولا يعذر به حتى الجاهل، لا يعذر الجاهل بكل شيء، ولا يعذر ولا يقبل العذر بكل شيء، إنما الأعذار ما لا يقبل، كما تدل هذه الآية أو هذه القصة على فضل عوف وقوة إيمانه وصدقه وإخلاصه، حيث أنه لم يسكت وبادر إلى إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يدل على كمال علم الله عز وجل وأنه لا أخفى عليه خافية، حيث أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما حصل، أنزل عليه الوحي قبل أن يصل إليه عوف. كذلك استفاد منه وجوب الغيرة لله ولرسوله والنصح، وأن ذلك لا يعد من الغيبة والنميمة المذمومتين، بل هو من النصح الواجب. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، وأن هذا وتفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، يعني من استهزأ بالله ورسوله وآياته فهو كافر كائنا من كان، ولا يقبل منه أي عذر، سواء كان مازحا أو جادا، جاهلا أو عالما، فمثل هذه الأشياء وهذه الألفاظ لا يقبل فيها عذر. وقد ورد في الحديث أن الإنسان قد يكفر بكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، لأنه لا يفكر ولا يتأمل ولا يظن أنها بلغت ما بلغت من سخط الله. ويل لمضحك القوم الذي يأتي بكلمات يتندر بها حتى يضحك الناس، يسخرون بالدين وأهل الدين من العلماء، فإنه ينالهم نصيبهم من هذا، لأنه من سخر بأهل الدين من أجل دينهم فقد كفر. أما إذا سخر به من أجل شخصه فهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال: مسألة الثانية، الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني فرق بين النميمة المذمومة التي ينقلها الإنسان لقصد الإفساد بين الناس، وما ينقله الإنسان من أجل النصح لله ورسوله وبيان حالة المجرمين والمفسدين والبلاغ عنهم، فهذا واجب وتلك محرمة، النميمة في الأصل محرمة والغيبة، لكن إذا كان المقصود كما حصل من عوف رضي الله عنه هذا واجب، وهذا النصح الذي لا بد منه، لأن الغيرة لله ورسوله يجب، يعني هذا دليل الإيمان. إذا لم تغر لدينك فمعناه أنك ما صدقت في إيمانك. المجاهلة والمجاملة ومجاراة أهل الباطل هذا دليل على ضعف الإيمان أو عدمه. نعم. قال ثالثة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، الله عز وجل عفو يحب العفو، لكن لكل شيء مقدار وميزان، هناك أمور يطلب فيها العفو وهي التي لا مساس لها بالدين ولا بأهل الدين، وإنما أخطأ إما لطمة أو كلمة لا ليس لها علاقة بالدين أو فعل حصل من الإنسان قد يكون عمدا أو شبه عمد، فالله عز وجل عفو كريم يحب العفو. أما إذا كان الشيء يتناول الدين وأهله فإن هذا الواجب معاقبته وعدم العفو عنه، كما يجب احتقاره وإهانته وعدم قبول عذره لا ظاهرا ولا باطن، يعني لا يتغاضى عنه ولا يتسامح معه، يكون زجرا له ورجعا لأمثاله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيت على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه الآية أو هذه الآيات تعني أن الإنسان إذا أعطاه الله نعمة صار يفتخر بها ويتباهى بالحصول عليها ناسيا ومتناسيا فضل الله عز وجل، وأنه المنعم الحقيقي، وأن هذه النعمة ما حصلت له إلا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه، ولم تحصل له بقوته وذكائه، لكنه لضعف إيمانه نسي فضل الله ونسب النعمة إلى نفسه، وأنه حصل عليها إما بذكائه وقوته أو ينسبها لآبائه وأجداده، أو أنه يفتخر ويدعي أن الله أعطاه إياها لمكانته عند الله، وكل ذلك باطل. فالواجب على الإنسان أن يثني على الله أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا، وأن يتجرد من الحول والقوة، بل يضيف الفضل لصاحب الفضل والنعمة للمنعم، حتى أن الله عز وجل يبقي نعمته عليه ويديمها ويزيدها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذاقناه رحمة منا من بعد ضراء مست وليقولن هذا لي، ولذاقناه رحمة منا صحة وعافية وغنى بعد الفقر وبعد المرض ما شكر، قال هذا لي، يعني هذا لي وأنا محقوق به، أنا مستحق له، أنا أهلا له، أوتيته على شرف، لشرفي ومكانتي أعطيت هذا الشيء، أو لذكائي ومعرفتي حصلت عليه. جحد فضل الله ولم يعترف له بشيء. ولذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ومثل ما قال قارون، مثل ما ذكر الله عنه، أوتيته على علم مني أو على علم عندي، يعني أني أعطيك هذا المال على علم مني بوجوه المكاسب وطرق التجارة وذكائي ومعرفتي، أعرف كيف أتجه وكيف أربح. فكل ذلك يدل على التكبر والتعظم في النفس والتنافي لفضل الله وجحد النعمة وإنكار الفضل لصاحب الفضل. والواجب أن الإنسان إذا أراد أن تدوم عليه النعمة وتكون له نعمة باقية وذخرا له في الدنيا وفي الآخرة، أن يشكر الله عليها ويعترف لله بها سرا وعلانية. وأركان الشكر ثلاثة: أولا الثناء على الله باللسان، بأن تقول الحمد لله، هذا من فضل الله، مثل ما جاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وجعلنا مسلمين، مثل ما ورد: مطرنا بفضل الله ورحمته، فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا باللسان، إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب شربا أن يحمده عليه. هذا باللسان، الثناء على الله باللسان. كان عليه الصلاة والسلام إذا تجدد ثوبا حمد الله الذي أعطاه وكساه، وحسن أيضا على ذلك: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ليستر به عورتي وأتجمل به وأتقي به شدة الحر والبرد، ونحو ذلك من الكلمات التي فيها ثناء على الله. هذا باللسان. والثاني من أركان الشكر شكر الله في القلب، وهو الاعتقاد الجازم في القلب أن الله هو المنعم الحقيقي والمتفضل، وأن له الفضل أولا وآخر. الاعتقاد في القلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي والمتفضل بالنعمة أولا وآخر. والثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، استعمال النعم في طاعة الله. فمن استعمل النعم في معصية الله هذا كفر للنعمة ولم يشكرها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فالواجب أن الإنسان إذا أعطاه الله نعمة ألا يتناسى أو ينسى، بل يبادر إلى الثناء على الله ظاهرا وباطنا حتى تبقى عليه النعمة وتزيد وتدوم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل التكني سنة مطلقة أم لابد أن تكون من عرف القوم في البلد؟ أما التكني فهو الذي أعرف أنه من عادات العرب أنهم يتكنون، ولذلك لما أن عائشة رضي الله عنها ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن نساءه لهن كنى وهي ليس لها كنية، أمرها أن تتكنى بابن أخيها بابن أختها. فعلى كل حال الذي أعرف أنا أنه من عادات العرب ومن صفاتهم ومن الأخلاق المعروفين بها، فهي من الصفات الحميدة على أن يختار أحسن الكنى، لا يتكنى بكنية سيئة أو كنية لا تليق إلا بالله فهي لا تليق بالمخلوق. يقول السائل: ينتشر في بعض البلدان سب الله عز وجل والعياذ بالله من ذلك. يقول: ويقول البعض إذا أنكر عليه أن لم أقصد هذا وإنما جرى على لساني، فهل يكفر سب الله؟ نعم لا شك، وقد سمعنا هذه الآية وأن الله لم يعذرهم لما اعتذروا، وأنهم ما قصدوا بذلك إلا المزاح وإذهاب السأم، فإن الله لم يعذرهم ولم يقبلوا منهم. فهذا لا يقبل فيه عذر ولا مزاح فيه. يقول السائل: ما هي صفة صلاة الخسوف؟ وهل يجوز أن يصليها الإنسان منفردا أو المرأة تصليها في بيتها؟ وهل لها أن تخرج إلى المصلى؟ وهل من موعظة سمعنا أنه سيحدث خسوف في هذه الليلة؟ صلاة الخسوف إذا حصل خسوف أو خسوف في القمر أو في الشمس فإن صلاتها سنة مؤكدة للرجال وللنساء، وفعلها جماعة أفضل، ولو صلىها الإنسان منفردا فلا بأس. ويستحب أن تطال فيها القراءة والركوع أو السجود. ولم يحصل كسوف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حيث كسفت الشمس. وأما صفتها فإنه يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ طويلا سواء سورة أو بعض سورة من الطوال، أو يجمع بين سور، ثم يركع ركوعا طويل، ثم يرفع سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ أيضا قراءة طويلة فاتحة وسورة طويلة أيضا، لكن تكون أقل من التي قبلها، ثم يركع أيضا ركوعا وهو أخف بقليل من الذي قبله، ثم يرفع يسمع ويحمد يحمد الله ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم ويصلي ركعة ثانية مثل الأولى تماما، إلا أنها تكون أخف بقليل مما قبلها. والمقصود من هذا اللجوء إلى الله وطلب الغفران مما ارتكبه العباد، وأن يعمل الإنسان أعمالا صالحة أيضا من كثرة الذكر أو الصدقات أو العتق لو كان هناك عبيد. فإن تجلى الكسوف حينما ينصرف وتقد تجلى فالحمد لله حصل المطلوب والمقصود، لأنه عز وجل إنما يحدث ذلك ليذكر عباده ويخوفهم لعلهم إليه يرجعون. فإن الله غير على نعمه وغير على حرماته، كما ورد في الحديث لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف. أما إن انصرفوا ولم يتجلى فإنهم لا يزالون يشتغلون بذكر الله والاستغفار حتى ينكشف ما بهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. لكن لا يعيدون الصلاة مرة ثانية لأنها مسنونة ويسن فعلها مرة واحدة. المقصود أن الإنسان يحتسب ويشارك فيها ويؤديها جماعة أفضل من الانفراد، إلا إن كان يرى أن الأئمة في بعض المساجد قد يخففون وهو يريد أن يقيل ليأتي بالسنة، فنعم صليها في بيته أو بأهله. والمرأة كالرجل، أصلي في المسجد وأصلي في البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.